لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام باب: الصوم في السفر. وفي نسخة أخرى: باب الصوم في السفر وغيره. وهذا أضبط، لأننا سنجد في الباب مسائل في القضاء وفي تعجيل الفطر وفي الوصال كما سيأتي بيانه. وأما الصوم في السفر فقد قال الله رب العالمين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فجعل رخصة للمريض مرضا يشق معه الصوم، أو المسافر أي سفر كان، لهما رخصة في الفطر أيام رمضان، ويقضيان في عدة من أيام أخر على التتابع أو من غير تتابع، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وأما السفر فقال الإمام العثيمين رحمه الله: هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس. قال: هذا هو القول الراجح، إذ لم يرد تحديد السفر بمسافة ولا زمن. وقوله هذا هو القول الراجح فيه أن ثمة خلافا بين أهل العلم في تحديد السفر، وهذه الأقوال متضاربة متكافئة فتسقط جميعا، ويعود الأمر إلى العرف. ولذلك قال: يسمى سفرا في عرف الناس. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في ثلاثة أميال، وهو ثابت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقصر ويفطر في ثلاثة أميال، حسنه الألباني في كتابه حديث في إفطار الصائم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمية رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. حمزة بن عمرو رضي الله عنه أبو صالح، صحابي جليل، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، وتوفي سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير الصوم، والمراد بالصوم صيام النافلة. فاعتاد الصوم وكان يسرده، فيسهل عليه أن يصوم في السفر، يعني في رمضان. فقولها وكان كثير الصيام يعني في غير رمضان، كأنها توطئ للسبب الذي من أجله أراد أن يصوم في السفر، أن الصيام سهل عليه لا يشق عليه في السفر، فجعل الأمر صلى الله عليه وسلم له على التخيير: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وفي رواية عند مسلم أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي إثم إن صمت في السفر؟ لأن الله عز وجل رخص الفطر في السفر، يعني في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الحديث. وفي رواية قال: أي ذلك أيسر عليك فافعل، وصححه الألباني في الصحيحة. وعليه فمدار الأمر على حال الصائم، فينظر الأيسر في حقه، فإن سهل عليه الصيام في السفر فحسن، وإن أخذ برخصة الله عز وجل فأفطر وقضى في عدة من أيام أخر فحسن، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. وفي هذا الحديث العظيم فوائد: أولها بيان رخصة الفطر في السفر، وبيان أن الأمر مرده إلى حال الصائم المسافر. وفيه بيان يسر الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة، قال تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفيه أن المسافر بالخيار بحسب الأيسر له. وفيه فائدة عظيمة أفادها العثيمين رحمه الله، قال فيه إثبات مشيئة العبد وبطلان مذهب الجبرية. وأما الأمر ها هنا فصم فأفطر، فهو للإباحة، وقد مضى درس الإباحة. فهنا الأمر للإباحة لأنه خيره بين شيئين، فذاك مباح لك وهذا مباح لك أيضا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وزاد في رواية عند مسلم وأحمد والترمذي: يرون من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولذلك قال الحافظ بعده: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع كما في فتح الباب. النزاع في أمرين: الأمر الأول، هل صيام المسافر في رمضان يجزئه؟ الصواب والراجح وهو قول الجمهور يجزئه للأحاديث التي ستأتي معنا. النزاع الثاني وهو أيهما أفضل، صيامه في السفر أم الترخص بالفطر؟ الراجح نص الصحابي قال: يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، كما قال النبي كما مضى معنا: أي ذلك أيسر عليك فافعل. قال الحافظ: هذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع. انتهى كلامه من فتح الباري رحمه الله. وقوله: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، المراد هنا الغزو والجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهو ذروة سنام الإسلام، والمراد الجهاد الشرعي لا الجهاد البدعي الذي يقوم به الخوارج سواء في هذا الزمان أو في غيره. وقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه تواضعه وحسن أدبه صلى الله عليه وسلم وعدم ترفعه على أصحابه، وفيه خروج الإمام بنفسه على رأس الجيش، ويجوز له أن يرسل السرايا ويمكث هو في مكانه، فيجوز للإمام أن يخرج على رأس السرايا والجيش، ويجوز له أن يمكث في مكانه. وفي هذا الحديث أنه يجوز للمسافر الصوم ويجوز له الفطر بحسب حاله كما مضى. وفيه أدبية عظيمة، وهو سلوك السلف الصالحين بعضهم مع بعض، لأنهم جميعا يتعبدون لله بالحال التي هم عليها. الفقير يتعبد بحاله بالصبر، والغني يتعبد بحاله بالشكر، القوي يتعبد بحاله بالصوم، والضعيف يتعبد بحاله بالأخذ برخصة الله جل وعلا. فهذا فقه عظيم قد يفتح عليك في باب لا يفتح علي فيه، وقد يفتح علي بباب لا يفتح عليك فيه، وكل يأخذ وينال من فضل الله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فتأمل في قوله: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لم يعب الصائم على المفطر لأنه أخذ بالرخصة، لأنه يشق عليه الصيام، فهذا تعبد لله جل وعلا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا المفطر على الصائم لأنه عمل بالعزيمة إذ لا يشق عليه الصيام، فتعبد لله بالعزيمة كما تعبد أخوه بالرخصة. قال يرحمك الله، قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي جليل، عالم حكيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي. أسلم عام بدر وشهد أحدا وما بعدها، وتوفي عام 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومن الطريف في قصته مع أم الدرداء أنه لما مات طلبها معاوية، فأبت عليه وقالت كلاما ما معناه: مثلك لا يرفض، ولكني عاهدت أبا الدرداء ألا أتزوج بعده، لأن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لآخر أزواجها، وأود أن أكون زوجة لأبي الدرداء. وهذه لطيفة عظيمة في وفاء الزوجة لزوجها رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي هذا الحديث العظيم خروجه صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش كما مضى، وكان ذلك في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. أفاد العثيمين رحمه الله أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، وأن من ادعى ترك الأسباب توكلا فهو متواكل، تأخذ بالأسباب. ولذلك قل لمن يريد الولد هل تؤتاه بلا زوجة، ومن يريد المال هل تعطاه بلا عمل؟ فعملك هذا سبب للحصول على المال، وزيجتك هذه سبب للحصول على الولد وغير ذلك، فخذوا بالأسباب. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الفطر في السفر إذا شق عليهم، وذلك لشدة الحر. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفيه فضيلة لعبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو محمد الأنصاري أحد النقباء، شهد بدرا وما بعدها، استشهد في مؤتة في جماد الأولى عام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه أجمعين، أما بعد، في حديث أبي الدرداء رحمه الله دلالة ظاهرة على ترجمة الباب، وهو الرخصة بالفطر في السفر. وأما ترجمة عبد الله بن رواحة فهو أبو محمد الأنصاري أحد النقباء، شهد بدرا وما بعدها، استشهد في مؤتة في جماد الأولى في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو جابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه عن أبيه، شهد المشاهد كلها عدا بدر وأحد. ما السبب الذي جعله يتخلف عنهما؟ خلفه أبوه على أخواته البنات وكن تسعة، ولما قتل أبوه شهيدا في أحد تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم تزوجت ثيبا. قال: فهلا بكرة؟ فذكر له أن أباه مات وترك تسعا من البنات ولا يريد أن يأتي لهن بالعاشرة، فأتى بامرأة ثيب لكي تربي أخواته البنات، فترك حظ نفسه ليقوم على أخواته البنات رضي الله عنه وأرضاه. وكان عالما جليلا، وكانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركتها أن يزيد الفقير وهو راوي من رواة الكتب الصحاح كان خارجيا، فرجع عن خارجيته ببركة مجلس جابر، إذ كان يحدث بحديث رسول الله في الشفاعة وإخراج الجهنميين من النار. وطبعا الخوارج يقولون أن عصاة المسلمين كفار خالدين في النار، وكانوا قد خرجوا يريدون الحج ثم يغيرون على أهل الموسم، يعني قمة الورع، يعني يتركون الدنيا بما فيها ويقتلون أهل الموسم، يعني عند في الحج الحجيج الأعظم. هذا حال الخوارج، يتركون بلاد الكفار وبلاد الغرب، ويتركون حتى البلاد العلمانية الصرفة ويتوجهون إلى بلاد المسلمين. هذا من قديم، ليس بجديد عليهم. توفي رضي الله عنه عام 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث العظيم أن الصوم في السفر مع المشقة الشديدة ليس من البر، أن الصوم في السفر مع المشقة الشديدة ليس من البر، لقوله: ليس من البر الصيام في السفر، أي في هذه الحالة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القربات. وأما قوله ممن يشق عليه فظاهر في الحديث، وأما قوله يؤدي إلى ترك ما هو أولى منه من وجوه القربات سيأتي في الحديث الذي بعده: ذهب المفطرون بالأجور. يعني إذا كنا في جهاد ونحوه، وهذا يحتاج إلى إعداد العدة للعدو، أو المسلمون يحتاجون إلى عمل ما من المصالح العامة وليس كرة القدم وهذا اللهو واللعب والعبث، مصلحة عامة، فحينئذ نعم يفطر ليتقوى على طاعة الله جل وعلا وهذه القربات العظيمة في السفر. وفي هذا الحديث استحباب الأخذ برخصة الله تعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، بل يجب الأخذ بالرخصة إذا تحقق الضرر. ولذلك المريض نقول له أفطر إن شق عليك، طيب إن أصر على الصيام نقول إن تضرر به فهو آثم، إن تضرر به فهو آثم. إن بعض الناس يشق على نفسه ويتحرج من الفطر، هذه رخصة الله عز وجل والله يحب ذلك. وأنت إن أوقعت نفسك في الهلكة أثمت وارتكبت الذنب والعياذ بالله. قال: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في قوله عليكم برخصة الله: دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد والتنطع والتعمق. هذا ما نقوله، تقول المريض إذا شق عليك أفطر، أو أنت لست من أهل الصيام، أو الرجل الشيخ الكبير أو المرأة العجوز لستما من أهل الصيام، أو الحامل أو المرضع ليستا من أهل الصيام أو غير ذلك، يشق على نفسه وتشق الحامل والمرضع على الجنين أو على الرضيع، هذه رخصة الله عز وجل، فخذوا برخصة الله جل وعلا. وإياكم والتنطع في الدين، وإياكم والتنطع في الدين. الشيخ محمد تكلم في ما إذا كان السفر سفر معصية في الدرس الذي مر، وعلى كل فحكم الله عز وجل للمسافر، ولا نريد أن نتكلم بهذا حتى لا يترخص البعض في هذه الأمور، ولكن الحكم للمسافر، خذ هذه وعض عليه. وليس كل الأمور تلقى ويتناقش فيها حتى لا يقع في قلوب البعض شيء. أنا أتكلم أن عن سفر المعصية، فيقع في قلوب الناس بعض الأمور، وربما ضعيف الدين يأخذ بهذه الأمور، فهذه تكون ليست على الملأ، والله أعلم. قال الشيخ البسام رحمه الله، وهو من مشايخ أهل السنة، وهو من أقران الشيخ العثيمين، وكلاهما من تلامذة العلامة السعدي رحمه الله. قال: يؤخذ من الحديث أولا جواز الإفطار والصيام في السفر، جواز الإفطار والصيام في السفر، يعني كلاهما جائز. ثانيا: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال، هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. مضت ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه. وقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فيه ما مضى أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه، وفيه خروجه على رأس الجيش صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم. وقوله فمنا الصائم ومنا المفطر، قال الشيخ البسام رحمه الله: يؤخذ من الحديث جواز الإفطار والصيام في السفر. ثانيا: ما كان عليه الصحابة من رقة الحال في الدنيا، يعني الفقر، ومع ذلك لم يمنعهم، يعني الفقر، من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. لكي تعلموا فضل الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين، قال: وفيه فضل خدمة الإخوان والأهل، فضل خدمة الإخوان والأهل، فلها أجر عظيم، ولذلك قال: ذهب المفطرون بالأجر. ففيه فضل خدمة إخوانك في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاته، وفضل خدمة الأهل. وفيه أيضا أن الفطر في السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن به مصلحة من التقوي على لقاء العدو أو المصالح العامة أو خدمة الجيش ونحو ذلك. خامسا، فيه حث الإسلام على العمل وترك الكسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الذين عملوا على بناء الأبنية وسقوا الركاب، فقال: ذهب المفطرون بالأجر، لأن في هذه الحال قد يظن الظان أن الصائم أفضل من المفطر، قال: لا، بل المفطر هاهنا أفضل. لماذا؟ لأنه قام بالمصالح العامة، وهذا أجر متعد، يعني فائدة متعدية، أما الصوم يعود على نفسه هو فقط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، قال: حيث اكتسبوا ثواب هذه الأعمال التي قاموا بها ولم يفتهم الصيام، حيث سيقضونه في عدة من أيام أخر. الله أكبر على فهم أهل السنة. قال: لماذا قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟ هل معنى ذلك أن الصائمون لم يأخذوا أجرا؟ لا، حاشا وكلا، فإن الله رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن انظر إلى فهم أهل العلم، قال: حيث اكتسبوا ثواب هذه الأعمال في الوقت نفسه الذي سيأخذون أجر الصوم، لأنهم سيصومون في عدة من أيام أخر، حيث رخص الله رب العالمين لهم الفطر هاهنا. إلى هذا الحديث تنتهي أحاديث إلى هاهنا تنتهي أحاديث الصيام في السفر. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا يبوب عليه باب قضاء صيام رمضان، باب قضاء صيام رمضان. أنا لسه فين الفجر فين سيه؟ خلاص يا سيدنا، فضل شوية خلص المسألة. قولها كان يكون علي الصوم يعني لعذر من حيض أو غيره كالمرض، فما أستطيع، هذا اعتذار منها، وعليه فمن استطاع فالأولى له المبادرة، لقوله: وسارعوا. وفيه جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، وفي جعلها ذلك في شعبان أنه يحرم تأخيره إلى رمضان المقبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، يعني القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني أطلق ذلك ولم يقيده بالتتابع. وقال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الآخر، حتى يدخل رمضان الآخر. هذا عام، وهذا عام في الرجال والنساء. طيب، ما العمل إذا دخل عليه رمضان آخر؟ قال: عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما موقوفا: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا. رواهما الدارقطني، ولا يعلم لهما مخالف، والله أعلم. هذا قوله فرط في صيام رمضان يعني في قضاء صيام رمضان، لا أنه أفطر في رمضان عمدا، هذا لا يكفيه صيام الدهر، وإنما المراد هنا من فرط في قضاء صيام رمضان حتى أتى عليه رمضان آخر فيصوم هذه العدة ويطعم عن كل يوم مسكينا لأنه فرط، يعني ظل يسوف: سأصوم في شوال، سأصوم في رجب، سأصوم في شهر، فدخل عليه رمضان بدون عذر. هذه ليست من أهل الصيام أصلا. هي ليست من أهل الصيام، تطعم. طيب، هذا الحديث في قضاء من أفطر لعذر، فإن مات قبل ذلك صام عنه وليه إن كان عليه الصيام، وإن كان عليه فدية كانت الفدية على وليه. ولذلك أعقبه بحديث عائشة أيضا رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قضاء من مات فيقضي عنه وليه. إذن الحديث الأول في قضاء من مات في قضاء المفطر عن نفسه، والحديث الذي سيأتي في قضاء من مات. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، وهو قول أحمد بن حنبل. وسيأتي في الشرح أن الراجح أنه عام وليس في النذر فقط. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: فرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ رحمه الله: قوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر على الوجوب عند الجمهور. قلت: خلافا للظاهرية حيث أوجبوا، وقالت الحنابلة: إن كان الميت خلف تركة وجب، أي القضاء، وإلا استحب. وقالوا: إن صام غير الوارث أي الولي أجزأه. والصواب في ذلك أن صيام الولي عنه مستحب، لأننا لو قلنا واجب قلنا أنه يأثم إن لم يصم عنه، ومعلوم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال ربنا جل وعلا. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو عليه قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضي هل يقضى عنه؟ قال: وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام. قال: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا يعني الشافعية الجامعون بين الفقه والحديث. قال: لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، ورجحه الحافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعدما ذكر المذاهب عن الأئمة، قال: وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى نجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سئل عنها صلى الله عليه وسلم، أو سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم، حيث قال في آخره: فدين الله أحق أن يقضى. يريد أن يقرر الحافظ رحمه الله أن حديث عائشة قاعدة عامة، أن من مات وعليه صوم، كان صوم نذر أو صوم رمضان أو غير ذلك، صام عنه وليه، ولا يقيد بحديث ابن عباس. بل في حديث ابن عباس الإشارة إلى ذلك بقوله: فدين الله أحق أن يقضى، سواء كان هذا الدين بقضاء رمضان أم بنذر أو غير ذلك. إيه؟ إلا الصلاة على الراجح. نعم نعم، لكنه كلام صحيح، لأن العذر إنما جاء في كفارة المجامع. وفي هذا الباب فوائد عدة، منها صيام الولي أو إطعامه عن الميت الذي عليه صيام، وإذا جاز للولي جاز لغيره لخلافا لمن قيده بالولي كالإمام الشوكاني رحمه الله، وإذا تعدد الأولياء اقتسموا الصيام بينهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا في من تمكن من القضاء ولم يقضي، أما من لم يتمكن فليس في ذمته صيام أصلا. وأما حديث ابن عباس فقضيتان وليست بقضية واحدة، فكل منهما على بابه. وفيه أي في حديث ابن عباس حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وجواز قضاء الصوم الواجب عن الميت، وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن القياس دليل شرعي خلافا للظاهرية ومن تبعهم. وفيه أن الدين دينان: دين لله تعالى ودين للعباد، أي بالحقوق المالية وغيرها، وكلاهما واجب الأداء والقضاء. والخلاف بين أهل العلم إذا تعارضا، قيل يقدم حق الله وقيل يقدم حق العباد، والراجح الثاني، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة وهو عفو غفور جل وعلا، وأما حقوق العباد فمبناها على المشاحة، ولذلك تؤدى الحقوق أولا، يعني حقوق العباد. ثم قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا يبوب عليه باب تعجيل الفطر. وسهل بن سعد رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي، كان اسمه حزن، كان اسمه حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 عاما، وهو ابن 15 عاما. توفي في المدينة وهو آخر الصحابة بها موتا، سنة 91 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 71 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة 70، وفيه فائدة وهي تغيير الأسماء غير الحسنة. وفي هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر خلافا لما يصنعه الناس، البعض ينتظر حتى يتشهد المؤذن، والبعض ينتظر حتى يهل الظلام، وهذا كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على ذلك، وأنما يكون من خير إنما يكون باتباعه صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أن الشر والآثار تضرب على الأمة بمخالفته صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يزال الناس، إما أن تكون الناس عام أريد به الخصوص يعني الصائمون، أو يكون على بابه وهو أولى. فيعم الخير الناس باتباع الصائمين، ومنه يفهم أن اتباع السنة خير على المتبع وخير على المجتمع. وبضدها تتبين الأشياء، فتأخير الفطر وتعجيل السحور من أسباب حصول الشر، نعوذ بالله من ذلك. لذلك حدث عن الشر ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية وأن يغفر لنا أجمعين. تجد الناس في رمضان لا سيما النساء يخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات، والرجال نسأل الله العفو والعافية، كل ذلك جراء مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. والمراد بقوله عجلوا الفطرة إذا تيقنوا غروب الشمس، وزاد أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهي رواية ثابتة صحيحة، ولذلك تجد الشيعة يؤخرون، وبعض المصريين الآن ممن يدعي الانتساب للسنة كما رأيت على الشبكة العنكبوتية وهو أقرب للشيعة، أتى بأمرين رأيتهما منه، يسمى طارق المصري، هذا يحذر منه. الأمر الأول يقول أن الفطرة يؤخر حتى يقضوا حتى يأتي الليل، هذا لا يفعله إلا الشيعة اتباعا لليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متبع لهم في ذلك. الأمر الثاني يحرج ويحذر من قيام الليل من التراويح التي يقول سنها عمر، يقول أنت أمام إما أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تتبع عمر، قاتله الله، قال رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا لو سنها عمر فكيف قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تشتم منه رائحة التشيع، نسأل الله السلامة والعافية. طارق المصري هذا حظر منه حدش في اسمه يعني، بس أنا قلت لأن بعض الإخوة سألوا في المسألة دي. وزيك في الحديث الذي بعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وغربت الشمس، فجعل الليل بغروب الشمس، فهذا تفسير لآية واتموا الصيام إلى الليل. إذا رأيت الشمس بعينك فأفطر. الخارجية يعني البدعة يعني. نمشي خاتمة للسماء. شفت الشمس على حديث غربت الشمس. لا لا لا ده غربت. غربت غربت الشمس. انا شفتها بنص حديث النبي لكن لسه ما ادريش. تفطر دي للعموم ولا للفتوى؟ لا لمن يرى. طب ما النهارده التوقيت اللي صار التوقيت انت هنا انت شايف الشمس. ما هو بيسلم الحال وانا متبع. طيب ماشي ما انت هنا مش شايف الشمس هتفطر على التوقيت. انت مش شايف الشمس لكن اذا رايت الشمس ليس لك الا ان تفطر. اي مكان يا اخي بارك الله فيك يا سيدنا. ان الوقت مساله الغروب المغارب والمشارق تختلف. المغارب والمشارق تختلف. لا بيدي صدعك منه ده تختلف. ولذلك من الطريف بالامس كنا بنتحدث عن البرج اللي فين في دبي برج اعلى برج في العالم تختلف مواقيت اهله ثلاث مواقيت بحسب رؤية غروب الشمس. وهذا هو الراجح والذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله. شوف عمر زي رؤية لا بغروب الشمس سيد. لكن هذا لمن يراها. هذا لمن يراها. خلاص تفطر على غروب الشمس. تفطر على غروب الشمس. بل الشيخ الألباني رحمه الله أذرى على الذين يرون الشمس وينتظرون الأذان. أنت بتوجعني معي هاني ولا؟ لو حد معايا يقول له خلاص غربت الشمس، بس مش يعلم واحد في بلدة تانية يتصل يقول له الشمس غربت، يعني واحد معايا. نعم. ما عندهمش شمس أنت فين يا عم؟ ما عندوش شمس. هو ايه ده يا سيدنا؟ قال لي 6 أشهر يعني؟ 6 أشهر؟ مفيش خالص؟ لا بتطلع 6 شهور وست شهور. اللي الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أفتوا أن من كان عنده ليل ونهار واضح؟ صام وأفطر. يعني هيصوم النهار بتاعه ويفطر بالليل حتى وإن ضاق الليل. حتى ان الفتوى كانت يقولون ان افطرنا لم نصلي، الليل صغير جدا، وان صلينا لم نفطر. فافتاهم بالفطر للقاعده التي مضت تقديم حق البدن على حق الله عز وجل، ان الصلاه حق الله عز وجل فيها مسامحه. ولذلك اذا حضر الطعام هناكل الاول. نعم. اما اذا كانت الشمس أو النهار 6 أشهر نسأل الله السلامة والعافية، فعندهم حديث الدجال فاقدروا له قدره، يقدروا الصلاة وقدروا الصيام. في حياة تانية يا سيدنا؟ لا لسه ما خلصت أنا، ما هم اللي بيأخروني. نعم؟ عشان الفجر. عشان الفتنة، أنا بس عشان الفجر. في إيه؟ في المغرب؟ فين الفتنة؟ توجد فين؟ ما هو لو شاف الشمس، هو شاف الشمس. ما هو لو شاف الشمس والناس معاه يبقى شايفين الشمس، يبقى شايفينها غربة، واخد بالك؟ لكن لا، ما هو هيكون قدامهم الشمس غربت فيخبرهم ان غربت الشمس فتفطروا. لكن احنا جالسين مع بعض هننتظر الاذان، هنفطر على الاذان، هناخذ بالتوقيت. لان احنا الان بين خبر اللي هو خبر الفلكيين هم عندنا مصدقون، وبين يقين انني شايف الشمس غربت امامي. فاذا غاب اليقين هاخذ بالخبر، طب اذا وجد اليقين هاخذ باليقين. الله اعلم. بالنسبه للخروج يا شيخ مثلا اسوان تعلمنا 5 دقائق، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، انه بتوع اسوان برضه هيفطروا على الشمس لكن هيسمعوا الاذان يفطروا عندهم. ايه يا عم الاذان بيأذن كله في الاذاعه واحد. الاذان واحد يا سيدنا، هم بقى بينتظروا حسب ما هم عارفين هناك 10 دقائق بينتظروا كذا وكذا. التوقيت مختلف. وصلى الله على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب. خلاص سيدنا خلصنا. طيب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا باب النهي عن الوصال. والوصال هو تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. قال الخطابي رحمه الله: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محذور على أمته، ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجز عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعات، أو يملوها إذا نالتهم المشقة فيكون سببا لترك الفريضة. طيب، وهل النهي ها هنا للتحريم أم للكراهة؟ في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فيه خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح الكراهة لحديث عائشة رضي الله عنها: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بنا، ولأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم مرة ومرة حتى رأوا الهلال، وكان كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا. وأصرح من ذلك حديث المسند: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. وفي الحديث كراهة الوصال وجوازه إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال العثيمين رحمه الله: لأن غاية ما فيه تأخير الأكل والشرب إلى آخر الليل، وهذا لا يوجب المحذور الذي من أجله نهى عن الوصال. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه المحافظة على النفس من الهلكة، وفيه يسر الشريعة الإسلامية، وفيه أن الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم لا اقتداء فيها، وعليه فيكون تخصيص لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، فيه قولان لأهل العلم. أما الأول فقيل على ظاهره يأكل ويشرب أكلا حسيا، وهذا بعيد. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، الثاني أن المراد به ما يغذيه الله تعالى به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. ثم قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه، فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا منه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو من أعظم ما فسر به هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن شيخه شيخ الإسلام كما في الوابل الصيب: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. وكان يجلس شيخ الإسلام رحمه الله يذكر الله تعالى بعد الفجر إلى منتصف النهار ويقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. قلت: هذا لشيخ الإسلام أو لغيره من أئمة العلم، فكيف بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس ذكرا وأعظم الناس تعبدا وأعظم الناس قربا من ربه وتنعما بمناجاته. ومن هنا تفهم قوله: إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. وأعتذر عن الإطالة.